والسماء والطارق

فأما الإنسان إن عمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. عمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا

فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رب وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون